فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا من سورة الإسراء استمعنا إلى هذه الآيات التي ذكرت أنواعا من التكاليف المحكمة التي لا يتطرق إليها النسخ والتي إذا نفذها المسلم ظفر برضا الله تعالى ومثوبته ثم أتبعت ذلك بالثناء على القرآن الكريم وبتنزيه الله تعالى عن الشريك وببيان أن كل شيء يسبح بحمده عز وجل ثم حكت الآيات جانبا من أقوال المشركين وردت عليها بما يدحضها وبعد أن قررت شمول علم الله تعالى لكل شيء وقدرته على كل شيء حكت لنا جانبا من قصة آدم وإبليس ثم ساقت بعد ذلك ألوانا من نعم الله على عباده في البر والبحر وألوانا من تكريمه لبني آدم كما صورت أحوال الناس يوم القيامة وعدالة الله تعالى في حكمه عليهم ثم حكت الآيات جانبا من نعم الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حيث ثبته أمام مكر أعدائه مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن حياكم الله مستمعينا الكرام وإلى محطتنا الثالثة في هذه الحلقة واختيار من التلاوات التعليمية للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله تعالى واختيارنا طبعا للتلاوة التعليمية هي فرصة للمستمع الكريم بأن يحاول أن يتعلم من مثل هذه التلاوات التي يقرأ فيها الشيخ على مهل ويطبق فيها أحكام التجويد بطريقة تساعد على التعلم الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من كبار القراء الذين انتشر صيتهم وذاع صوتهم وبلغ الآفاق له تسجيل كامل للقرآن الكريم بعدة تلاوات مرتلة ومجودة وغير ذلك من التسجيلات المتفرقة الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله توفي عام 1389 للهجرة الترتيل المبارك من سورة الجن تلاوات تعليمية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به يهدي إلى الرشد

المسلمون ومنا القاسطون وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا آيات من سورة الجن استمعنا إليها بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في هذه التلاوة التعليمية. وفي السورة التي استمعنا إليها إثبات كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن دعوته بلغت إلى جنس الجن وإفهامهم معاني القرآن وفهم ما يدعو إليه من التوحيد والهدى، كما جاء فيها إبطال عبادة ما يعبد من الجن وإبطال الكهانة وبلوغ علم الغيب لغير الرسل الذين يطلعهم الله على ما يشاء. وفيها إثبات أن لله خلقا يدعون الجن وأنهم أصناف منهم الصالحون ومنهم دون ذلك بمراتب، وتضليل الذين يتقولون على الله ما لم يقله، والذين يعبدون الجن والذين ينكرون البعث، وأن الجن لا يفلتون من سلطان الله سبحانه وتعالى. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن محطتنا الأخيرة مستمعين الكرام في هذه الحلقة اختيار من القراءات العشر. نستمع إلى سورة الفاتحة والأعلى والكافرون، طبعا القراءة للشيخ عبد الرشيد علي صوفي، والشيخ عبد الرشيد قارئ مشهور وإمام وخطيب جامع أنس بن مالك رضي الله عنه بمدينة الدوحة في دولة قطر. والترتيل الذي نستمع إليه برواية هشام بن عامر الشامي. نستمع إلى هذه الآيات ثم نعود. من القراءات العشر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك العلي الذي خلق فسوي، والذي قدر فهدي، والذي أخرج المرعي فجعله غثاء نحوي. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفي، ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه التلاوة التي استمعنا إليها للشيخ عبد الرشيد صوفي برواية هشام بن عامر الشامي من سورة الفاتحة، وهذه السورة هي أفضل سور القرآن الكريم وقراءتها ركن من أركان الصلاة. أما في السورة الثانية فقد استمعنا إلى سورة الأعلى، وهذه السورة اشتملت على تنزيه الله تعالى والإشارة إلى وحدانيته لانفراده بخلق الإنسان وخلق ما في الأرض مما فيه بقاؤه، وعلى تأييد النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته على تلقي الوحي، وأن الله معطيه شريعة سمحة وكتابا يتذكر به أهل النفوس الزكية الذين يخشون ربهم ويعرض عنه أهل الشقاوة الذين يؤثرون الحياة الدنيا ولا يعبؤون بالحياة الأبدية. واستمعنا أيضا أيها الكرام إلى سورة الغاشية، هذه السورة التي اشتملت على تهويل يوم القيامة وما فيه من عقاب قوم مشوهة حالتهم، ومن ثواب قوم ناعمة حالتهم على وجه الإجمال، والإيماء إلى ما يبين ذلك بالإنكار على قوم لم يهتدوا بدلالة مخلوقات من خلق الله تبين تفرده سبحانه وتعالى بالإلهية وهي نصب أعينهم، فيعلم السامعون أن الفريق المهدد هم المشركون.